نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع مرزوق ابن عتيق الشدادي. أخونا يقول: سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه من تسمى بغير جده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلا أن بعض الناس لا يعرف جده، فكيف يتوجه هذا الحديث بالنسبة له؟ جزاكم الله خيرا. كما أنه سمع أن من الناس من يقول هلك الناس، فمن قال ذلك فهو أهلكهم، فسروا لنا أيضا هذه المعاني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم الانتساب إلى غير الأب، وأن المؤمن يجب عليه أن ينتسب إلى أبيه ولا يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه، واللفظ إلى أبيه لا إلى جده. الواجب أن ينتسب إلى أبيه ولا يجوز له أن ينتسب إلى غير أبيه. قد جاء الوعيد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن لا ينتسب إلا إلى أبيه. هذا هو الواجب على كل مسلم وكل مسلمة. وأما حديث من قال هلك الناس فهو هلكهم، فهو أيضا حديث صحيح، يروى فهو أهلكهم يروى فهو أهلكهم، والمعنى أنه هو الذي أهلكهم لم يهلكوا. وأما رواية فهو أهلكهم يعني فهو أشدهم هلاكا، والمسلمون لا يهلكون بل لا تزال فيهم طائفة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة ماتية على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي اللفظ الآخر: من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي اللفظ الآخر: لا تزال وهجوم أمرها قائما لا يزال أمرها أم قائما حتى يأتي أمر الله. فالمقصود أن هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة، بل لا يزال فيها طائفة على الحق مستقيمة على الهدى، لا يهلكون جميعا، ولكن مثل ما قال الله سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الخلق على خلاف الحق، والصواب مع القليل لا مع الأكثر. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فلا يجوز المسلم يقول هلك الناس أو كفر الناس، لا، ولكن يقول هلك الأكثر أو كفر الأكثر، أو يعني عبارة لا تعم الجميع، ولا يقول أيضا كفر الأكثر، لكن يقول هلك الأكثر. أما العموم لا يجوز العموم، لأنه لا تزال طائفة والحمد لله على الحق مستقيمة وثابتة حتى يأتي أمر الله. والمراد بأمر الله يعني الريح التي تكون في آخر الزمان، فإن الله سبحانه يبعث ريحا في آخر الزمان تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة، وهذا بعد طلوع الشمس من مغربها، بعد الآيات الأخيرة آيات الساعة، بعد طلوع الشمس من مغربها يبعث الله ريحا طيبة تقبل روح كل مؤمن ومؤمنة أينما كان، فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع يحيى غازي العنزي من الرياض بعث يسأل يقول: ذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ قراءته لسورة البقرة فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، ما المقصود بقوله ما قبلها وما بعدها ومن هم النقارون؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأئمة إلى أن يرفقوا بالناس، فقال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فالواجب على الإمام أن ينظر في الأمر وألا يشق على الناس، والقدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله كلها، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة وسطا ليس فيها إطالة تشق على الناس، فالواجب على الأئمة أن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم وأن يقتدوا به في الصلوات الخمس كلها، طيب، حتى لا يفتن الناس وحتى لا يشجعوهم على ترك الصلاة في الجماعة. فإذا صلى صلاة وسطا ليس فيها مشقة على الناس، اجتمع الناس وصلوا جماعة ورغبوا في الصلاة وتواصوا بأدائها في المساجد. ولهذا في الإطلاق: أيها الناس إن منكم منفرين، يعني منفرين من الصلاة في الجماعة، فأيكم أما الناس فليخفف. ولهذا قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال بعدها: هل قرأت بسبح اسم ربك هذا؟ والليل إذا يغشى والشمس وضحاها واقرأ باسم ربك. هذا الذي بعده. طيب. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه. قبلها أيكم أما الناس فليخفف. طيب. ثم أرشد إلى: هل قرأت بسبح اسم ربك هذا؟ قل: والسماء انشقت، وفي بعضها والشمس وضحاها، نعم، والليل إذا يغشى، يعني في أوساط المفصل، طيب، يعني هذه السورة ما يشابهها، طيب، في العشاء والظهر والعصر. نعم. جزاكم أما الله. الفجر فكان يقرأ أطول من ذلك. نعم. كان صلى يقرأ في الفجر بالطور وبقاف القرآن المجيد. نعم. تلاوة الساعة. نعم. الواقعة وما أشبهها. طيب. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. فالفجر يطول فيها بعض الطول مثل قاف ونحوها. طيب. وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أوساط مفصل، وفي المغرب في بعض الأحيان في قصاره، نعم، في بعض الأحيان يطول فيها بعض الأحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، لكن الأغلب بالقصار. نعم. طيب طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن عبارات لابن القيم عليه رحمة الله، فيقول: قال ابن القيم: التخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوات المأمومين، ما المقصود بالأمر النسبي وما المقصود بشهوات المأمومين؟ مثل ما تقدم. طيب. أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على، في التخفيف. نعم. فيقرأ كما قرأ النبي، ويركع كما ركع، ويسجد كما سجد، يعني يكون متوسطا لا مطيلا ولا ناقرا. طيب. بين النقر وبين الإطالة التي تشق على الناس، هذا هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتأسى بالنقارين الذين يسرعون في الصلاة حتى لا يمكن الناس من أداء المشروع، ولا يتأسى بالمطولين المنفرين، ولكن بين ذلك والأسوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتم يصلي. وقال الرب جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالتأسي بالنبي هذا هو التوسل. اللهم صل على، اللهم صل على. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ترشدون المستمعين سماحة الشيخ إلى كتب معينة يقرؤون فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في كتاب ابن القيم رحمه الله في صفة الصلاة، نعم، كتاب جيد. طيب. وفي صفة الصلاة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. وفي مثل الترعيب والترهيب ورياض الصالحين. نعم. وجواب الكافي، أرشد إلى أشياء كثيرة. طيب. رحمة الله عليهم. لكن المؤمن يتحرى كتب الحديث. نعم. كتب الحديث مثل رياض الصالحين يعتني، ومثل الصحيحين البخاري ومسلم نعم مثل السنن الأربع نعم لأن هذه اعتنت بالأحاديث نعم ولأن الصالحين نقل منها وهكذا غير مثل الترغيب والترهيب مثل غيرهم مثل صلاة الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني نعم مثل أشبه الذين اعتنوا بالأحاديث نعم. طيب نعم. أذكر أن لسماحتكم رسالة في هذا الباب سماحة الشيخ لنا رسالة في هذا نعم رسائل بالرسائل في هذا الرسائل في هذا الموضوع بالذات نعم. في صفة صلاة النبي صلى نعم. الله عليه وسلم نعم وهي مطبوعة وتوزع الحمد لله منتشرة من أرادها يجدها سماحة نعم. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية باعثها المستمع أحمد مين يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها يقول هل الحج لا يصح إلا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك السلام عليه؟ الحج مستقل ما لا تعلق بالزيارة الحمد لله ولا يربط بالزيارة الحج إذا أداه المؤمن على ما شرعه الله تم حج ولو ما زار المدينة أما زيارة المدينة سنة زيارة المسجد النبوي سنة نافلة من زار فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى وقال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في مسجدي هذا فدل ذلك على أن زيارة المسجد سنة فيها مضاعفة للصلاة ولكن ليست واجبة الواجب إتيان المسجد الحرام للحج والعمرة هذا هو الواجب مرة في العمر ما شاء الله. إذا حج مرة واعتمر مرة سقط عنه زيارة المسجد بعد ذلك طيب. وإذا أتى المسجد الحرام للعمرة والحج ولا مرات كثيرة هذا سنة تزود من الحج مرات ومن العمرة مرات هذا شيء مطلوب مشروع طيب. وهكذا زيارة المسجد النبوي زيارة للصلاة فيه وقراءة والتعبد مشروعة ولا تكرر طيب. هكذا المسجد الأقصى نعم. لكنه دون المسجدين الصلاة فيه بخمسمائة صلاة مسجد القدس نعم. كل هذه سنة زيارتها ولو تكررت كثيرا لكن الواجب زيارة المسجد الحرام للحج والعمرة فقط هذا الواجب مرة في العمر طيب. حج مرة والعمر مرة والبقية كلها نافلة الحمد لله بعد الحج مرة واحدة والعمر مرة تكون نافلة وزيارة المسجد النبوي نافلة وزيارة المسجد الأقصى نافلة ما في فرق إلا إذا نذر قال نذر لله أني أصلي المسجد النبوي يكون واجب حتى يؤدي النذر نعم. أو قال نذر لله أن يصلي في المسجد الأقصى يكون واجب أو نذر لله يصلي في المسجد الحرام يكون واجب بالنذر طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ولا شك أن صلاة المسجد النبوي طاعة والمسجد الأقصى طاعة نعم. نعم. فلا بأس أن يؤدي ولو بشد الرحل طيب. أما لو قال لله عليه يصلي ركعتين في مسجد قباء أو في مسجد دمشق غير المسجد الأقصى ما يلزمه وليس على شد الرحل ليس على شد الرحل في هذا لأن الرسول نهى عن هذا شد الرحل يصلي في أي مسجد يكفي الحمد لله. لكن إذا خص الثلاثة يلزمه شد الرحل مسجد الحرام مسجد الأقصى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد المسجد الحرام مسجد هذا والمسجد الأقصى فلو نذر صلاة في أي مكان لم يلزم الوفاء أو الصوم إلا في هذه الثلاثة مسجد الحرام مسجد النبي مسجد الأقصى جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل أخونا فيقول هل من فعل الخطيئة ثم تاب من بعد ذلك يتوب الله عليه كما أرجو أن تبينوا لنا بالتفصيل شروط التوبة النصوح من تاب توبة صادقة تاب الله عليه الحمد لله ولو من الشرك إذا تاب توبة صادقة مجتمعة على الشروط الشرعية فإن الله يتوب عليه جل وعلا كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أجمع العلماء على أن المراد بالآية التائبون من تاب تاب الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها وقال عليه الصلاة والسلام التوبة تجب ما كان قبلها وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فبين سبحانه أن التائب مفلح وشروطها ثلاثة طيب. شروط التوبة ثلاثة الشرط الأول الندم على الماضي يحزن ويندم على ما مضى منه من المعصية طيب. الشرط الثاني إقلاعه منها وتركه لها خوفا من الله وتعظيما لله. الشرط الثالث العزم الصادق ألا يعود فيها. فهم يقول ندمت على ما ستائب، لا بد من الندم على الماضي والترك لها، يقلع منها ويتركها. كان زنا ترك الزنا، كان سرقة تركها، كان عقوق ترك العقوق، كان قطيعة رحم ترك قطيعة الرحم، كان معاملة ربوية ترك المعاملة الربوية، وهكذا. والثالث أن يعزم عزما صادقا أن لا يعود إلى المعصية هذه. طيب. هذه الشروط الثلاث لا بد منها، إذا تمت وتوافرت صحة التوبة ومحى الله عنه الذنب. إلا إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين ظلم أحد فلا بد من شرط الرابع أن يتحللهم أو يعطيهم حقوقهم. طيب. إذا كان مثلا سرق من إنسان المال ما تتم توبته حتى يرد المال على صاحبه أو يتحلل منه أو ضربه أو قطع يده أو أشبه ذلك، لا بد من يتحلله أو يعطيه القصاص يقتص منه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ما هي الكتب المفيدة والتي تعين على ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس الناس؟ أعظمها وأنفعها وأصدقها كتاب الله، فيه الهدى والنور. فأنا أنصح كل مسلم وكل مسلمة أن يعتني بالقرآن وأن يكثر من تلاوته، فإنه هو الدواء الناجع لجميع الذنوب وجميع ما يخالف الشرع. لأن الله سبحانه يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: ونزلنا على كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. فالوصية العناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا، هذا هو العلاج، هذا هو الدواء النافع. نعم. ثم كتب الحديث الصحيح، مراجعة الأحاديث الصحيحة حتى يستفيد منها، مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، رياض الصالحين، الترغيب والترهيب. يسمع الأحاديث يستفيد، يعالج أمراض قلبه بما يسمع من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن الكريم. ثم حضور المواعظ والمحاضرات المفيدة من العلماء المعروفين والإصغاء إلى خطب الجمعة والاستفادة منها، كل هذه ما يعين على التوبة وعلى ترك الذنوب. كون المؤمن يعتني بسماع المحاضرات من العلم والندوات العلمية، خطب الجمعة، يكون حاضر القلب يستفيد، مع العناية بالقرآن وكتاب التلاوة وتدبر معانيه والعناية بمراجعة الأحاديث الصحيحة والاستفادة منها، هذا هو العلاج. مع سؤاله، مع الضراعة إلى الله وسؤاله أن الله يهديه وأن الله يصلح قلبه وعمله وأن الله يرزقه البطانة الصالحة والجلساء الصالحين، فإن الجلساء الصالحين من أعظم العون على الخير. كن يتحرى الجلساء الصالحين وأصحاب الطيبين، ويتباعد جدا عن أصحاب السوء وعن أصحاب الشر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن صنعاء، وباعثها المستمع صادق نعمان. يسأل ويقول: إذا سجدت أيهما أضع أولا، الكفين أم الركبتين؟ الأفضل الركبتين، تضع الركبتين. نعم. ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، هذا هو السنة، تبدأ بالركبتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البروك بروك البعيد، البعيد يبدأ بيديه. نعم. فأنت تبدأ بركبتيك لأنها في رجليك. في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهو حديث حسن لا بأس به، يتفق مع حديث البروك. فالمقصود أن السنة والمشروع البداءة بالرجلين، بالركبتين. نعم. ثم يديك ثم جبهتك وأنفك، وعند الرفع ترفع رأسك ثم يديك ثم ركبتيك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هذا هو الأصح. نعم. حدثونا عن نكاح الشغار بالتفصيل، فهناك كثير من الأقرباء والأصدقاء كل منهم متزوج أخت الآخر والعكس بالعكس. الشغار هو الذي يكون بالشرط، زوجني وأزوجك، هذا الشغار. نعم. أما إذا قال زوجني وزوجك ما زوج حتى تزوجني هذا هو الشغل ما يجوز، النكاح باطل لا يجوز. أما إذا خطب منه وهذا خطب من دون مشارطة فلا بأس، زوجه أخته وزوجه أخته بنته بنته عمته عمه لا بأس، لكن من دون مشارطة. أما أن يقول لابد زوجني وزوجي ما زوجي مع زوجك هذا يقال نكاح الشغار، والرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض المستمع أحمد عبد الله سليمان بعث يسأل ويقول ارتكبت معصية وبعدها نذرت نذر وبعدها نذرت نذر نذرا وهو صيام شهر إذا كررتها مرة أخرى، وحيث أنني فعلت هذه المعصية مرة أخرى هل يلزمني الوفاء بهذا النذر أم يعتبر من الأيمان وأكفر كفارة يمين؟ إذا كنت نذرت الشهر لتمتنع ليمنعك من العودة إليها فالحكم حكم كفارة يمين، عليك كفارة يمين ويكفي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. إذا كان المقصود من النذر الامتناع من العودة إليها، نذرت هذا النذر رجاء يمنعك الله به منها، هذا حكمه حكم اليمين، عليك كفارة اليمين. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بعض أفراد عائلتي يصلون في البيت دون المساجد، وفي بعض الأوقات وأحيانا تكون هناك مناسبة غداء فيحين وقت الصلاة متزامنا مع وقت الغداء، فماذا نفعل؟ أنقدم الأكل أم الصلاة جزاكم الله خيرا؟ الواجب تقديم الصلاة، إذا كان الغداء ما قدم تقدمون الصلاة ثم ترجعون صلاة العصر أو صلاة الظهر، أما لكن قد قدم بين أيديكم ابدأوا به. طيب لكن كونكم تتحرون الوقت هذا ثم يقدم لا، ابدأوا بالصلاة، لكن لو كان قدم بين أيديكم ثم أذن مؤذن ابدأوا به، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إذا قد قدم العشاء فابدأوا به قبل أن يصلي المغرب، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهي دافعه الأخبثان، فإذا قدم فالمشروع البداعة به، أما إذا كان ما قدم فابدأوا بالصلاة ثم اطلبوا بعد ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ابتدأ الرجل المرأة بالسلام هل ترد عليه أم لا؟ نعم ترد عليه، وهكذا لو بدأته ترد عليها، لأن الحديث عامة والآية الكريمة عامة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا قالت السلام عليكم يقول عليكم السلام، وإذا قال السلام عليكن وهو النساء كان إذا مر النساء سلم عليهن عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه، فإذا سلم على النساء يرد يقول عليكم السلام أو يزيدون ورحمة الله. أما إن قال السلام عليكم ورحمة الله فإنه يلزمهم أن يقول السلام عليكم السلام ورحمة الله مثل ما قال، لأن الله قال أو ردوها، فردها واجب والزيادة مستحبة، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وجب أن يقول المسلم عليه وعليكم السلام ورحمة الله، فإن كملها وبركاته صار أفضل. طيب. زاده خيرا. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخت أم محمد من جدة بعثت تقول كثيرا من النساء يرتدين الملابس الغالية الثمن ويبذلن فيها أموالا طائلة خاصة في مناسبات الزواج، فما هي نصيحتكم لهن؟ وكذلك يصاحب هذه المناسبات إسراف في المآكل والمشارب. النصيحة التوسط في كل شيء، النصيحة الوسط في الملابس وفي الطعام وفي كل شيء. قال الله جل وعلا يمدح عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولا سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالسنة للمؤمن والمؤمنة توسط في الملابس وفي الأكل والشرب وفي كل شيء، فلا إسراف وتبذير ولا بخل وتقتير، ولكن بين ذلك في جميع الأمور في المآكل والمشارب والمفارش والملابس وغير ذلك. الله يهدي الجميع، نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. مصيبة عامة لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اللهم استعان. هل يجب على المرأة تلبية دعوة الزواج وخاصة أنه قد يحصل هناك بعض الأخطاء، فهل تنصحونهن بنصيحة؟ نعم، كان هناك منكرات كثيرة فلا يحضر منكرات، أما إذا كان هناك منكر فالحضور مشروع وإجابة الدعوة مشروعة، لكن إذا كان هناك منكر مثل الخمر مثل آلات الملاهي فلا يحضر معلوم، إلا إذا كان حضوره يترتب عليه إنكار المنكر يحضر وينكر حتى يزيل المنكر، يجمع بين المصلحتين بين إجابة الدعوة وبين إزالة المنكر. أما إذا كان حضوره لا يؤثر ولا يسمع له ولا يطاع له فإنه لا يحضر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع وليد خالد من سوريا بعث يسأل ويقول: هل يصح وضع آيات أو أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم على الجدران في الغرف بهدف التذكير بالله تعالى وكذلك النظر فيها؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الصواب لا حرج إذا كان للتذكير وضع آيات في الجدار أو أحاديث للتذكير لا بأس بذلك، إذا كان للتذكير والفائدة كأحاديث السلام وأحاديث الدعاء وأحاديث التحريم مما حرم الله أو الحث على طاعة الله أو آيات لا حرج في ذلك في المجلس أو في المكتب. جزاكم الله خيرا. في قريتنا يقوم أهل الحاج إلى بيت الله بالتحضير لاستقباله بأن يرسموا الكعبة والمسجد النبوي على الجدار ويكتبوا عبارات الترحيب كما يلونون الحجارة باللون الأبيض، فهل ذلك جائز أم أنه بدعة؟ جزاكم الله خيرا. أما وضع صورة الكعبة والمسجد فالأولى ترك ذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى الغلو في هذه الأشياء، قد يؤدي إلى استقبال الكعبة ولو لا غير القبلة لأنه وضعت في غير القبلة، قد يؤدي إلى اعتقاد أنها لا سنة قربة، فالذي ينبغي ترك ذلك. أما تزيين البيت، تجميل البيت، هذا أمر واسع، كنس البيت، تجميل الجدران إذا كانت فيها وساخة أو هذا شيء لا بأس به، طيب. ما بالتجمل. الحمد لله. أما كون ينسب الكعبة أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي فينبغي ترك ذلك، ولا يجوز رسم الكعبة لأن الناس قد يغلون فيها، قد يدعونها من دون الله، قد يستقبلونها في الصلاة وهي في جهة غير القبلة، فالحاصل أن هذا لا ينبغي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو حكم المصلي خلف الإمام في الصلوات الجهرية؟ هل يستمع فقط أم يصلي صلاة كما وجبت عليه إذا صلى منفردا؟ إذ أنني أسمع بعض المصلين يعيدون الفاتحة بعد الإمام بسرعة حيث لا يتدبرون معناها. مسألة فيها خلاف بين العلماء، والصواب أنه يقرأ، يقرأ في الجهرية والسرية جميعا. نعم. إن سكت إمامه قرأ في السكوت، وإن لم يسكت إمامه قرأها ثم أنصت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولا عام الجارية والسرية، لكن يقرأها سرا ثم ينصت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.